حياكم الله معالي الشيخ وأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين. أول وسيلة هذا اللقاء سائل يقول: ما حكم نوم الإنسان على بطنه؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسنة للمسلم إذا أراد النوم أن يضطجع على شقه الأيمن، ويأتي بالأذكار، أذكار النوم، ويحرص عليها، فإن استقبل القبلة كان أولى، ولا يفرط في الأذكار التي شرعت عند النوم وهي كثيرة. يقول ابن القيم رحمه الله: وهي نحو الأربعين، وأما النوم على البطن فجاء النهي عنه، وأقل أحواله الكراهة، والله أعلم. قلتم الشيخ يستقبل القبلة، يعني ينام على جنبه الأيمن مستقبلا القبلة، هذا أولى وأكمل. أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل يشرع الترتيل عند قراءة الحديث الشريف؟ الترتيل المشتمل على قواعد التجويد هذا خاص بكلام الله جل وعلا، ولا يشبه به غيره من كلام البشر. لكن إذا كان المراد بالترتيل تحسين الصوت ومد الصوت وتوضيحه والتغني فيه من أجل جلب المستمع والتأثير فيه لينتبه لما يقرأ، فهذا لا شك أنه جيد حسن، وهو معمول به عند أهل العلم. تجدهم يقرؤون الحديث وغيره من كتب العلم أو من أصناف العلوم على هذه الهيئة، يمدون الصوت ويحسنونه ويترنمون فيه لكي ينشطوا السامع ويلفتوا نظره إلى الاستماع، لأنه إذا كانت القراءة متتابعة لا تجذب السامع ولا تؤثر فيه، قد يسهو الإنسان ويغفل ويفوته كثير من ما يمر به من العلم. لكن هذه الطريقة مسلوكة عند أهل العلم، تجدهم يقرؤونه بشيء من الترسل مع الترنم وتحسين الصوت من أجل هذا، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل أيضا: من أول من ألف في أصول الحديث، وما أفضل كتاب يعينني على فهم هذا العلم ومصطلحاته؟ أصول الحديث ومسائله وقواعده وضوابطه هذه موجودة مبثوثة في كتب المتقدمين وفي ثنايا كلامهم ومصنفاتهم، فمصنفات الإمام الشافعي موجود فيها كثير من قواعد هذا العلم، إلا أنها مبثوثة وغير مرتبة، ولا يمكن أن يجمع منها علم متكامل يكتفي به طالب العلم كمتن يقرأ ويتدارس، لكن القواعد كثير منها موجود ومبثوث في كتبه. وكذلك جامع الترمذي موجود فيه أشياء وإشارات إلى قواعد هذا الفن ومصطلحاته، وكذلك علله الكبير وعلل الجامع فيه أشياء من هذه القواعد، وكملها الحافظ بن رجب في شرحه. فشرح علل الترمذي للحافظ بن رجب من أنفع ما يقرأ في هذا الفن، لكنه ليس بمتن يعتمد عليه ويربى عليه طالب علم يكتفي به. والحافظ بن حجر ذكر في مقدمة النخبة أن من أول من صنف في علوم الحديث الرمهرمزي في كتابه المحدث الفاصل، لكنه لم يستوعب، ثم جاء بعده الحاكم أبو عبد الله وصنف معرفة علوم الحديث، ولكنه لم يهذب ولم يرتب. ثم جاء أبو نعيم فصنف المستخرج على علوم الحديث، ثم جاء بعده وتتابع التأليف إلى أن جاء ابن الصلاح الذي جمع ما تفرق في الكتب من قواعد هذا العلم ورتبها ونظمها، ومع ذلك انتقد في بعض ترتيبه، لكن الناس اعتمدوه، اعتمدوا هذا الكتاب وعولوا عليه وجعلوه محورا لدراساتهم، فلا يحصى كم ناظم له ومختصر ومستدرك عليه ومقتصر إلى آخر ما قال الحافظ ابن حجر. فكتاب ابن الصلاح فتح في هذا الباب، جمع ما تفرق من الكتب واعتنى بكتب الخطيب البغدادي الذي صنف في أكثر فنون هذا العلم كتب مستقلة، في كل باب من أبوابه صنف كتابا مستقلا، جمعها ابن الصلاح وأضاف إليها ما تفرق من الكتب من كلام غيره، وأخرج لنا كتاب علوم الحديث أو مقدمة ابن الصلاح. وطالب العلم أول ما يبدأ بكتاب صغير في هذا الفن، كما ذكرنا في الفنون الأخرى يبدأ بكتاب المبتدئين الذي يحسن أن يعتني في هذه المرحلة بالبيقونية التي هي عبارة عن تعاريف لفنون هذا العلم وأنواعه في 34 بيتا، ويقرأ عليها الشروح ويتقنها، ثم بعد ذلك يقرأ في النخبة الحافظ بن حجر، يقرأ فيها وفي شروحها، ثم بعدها يقرأ في اختصار علوم الحديث الحافظ بن كثير مع ما علق عليه وسجل عليه من الشروح، فهو نافع جدا ومختصر وخلاصة لعلوم الحديث ابن الصلاح. ثم بعد ذلك النشط لحفظ الألفية وقراءة شروحها تم له الأمر واستفاد فائدة كبرى، ولا يحتاج بعد ذلك إلى غيره، يحتاج بعد ذلك إلى التطبيق، إلى التطبيق من تخريج الأحاديث ودراسة أسانيدها وتطبيق هذه القواعد عليها. نعم، أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. هذا سائل بل سائلة تقول: ما حكم وضع الطلاء على الأظافر، وهل يجوز للمرأة أن تضعه وهي تريد الخروج من المنزل؟ الطلاء على الأظافر إذا كان له جرم حجم يمنع من وصول الماء إلى البشرة فلا يجوز لها وهي تريد الوضوء للصلاة، لا بد من إزالته. وإذا كانت في وقت لا تصلي، إن كانت عليها العادة الشهرية، فلا مانع منه. وأما وضعها وهي تريد أن تخرج من المسجد لا شك أنه زينة، فإذا كانت الأيدي مستورة بقفاز ونحوه أو داخل العباء فلا بأس، وإن كانت مكشوفة فهذا من إبداء الزينة التي منعت منه. أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل يجوز أن أشتري من محل هو أبعد من الذي أشتري منه عادة، وذلك بسبب أنه يعطي جوائز عند الشراء منه؟ لا بأس بذلك، لأن الإنسان يبحث عن مصلحته، وهذه الجوائز التي تشجع الزبائن للشراء من هذا المحل لا بأس بها، ما لم تتسبب في تعطيل المحلات الأخرى، أو يكون في هذه الجوائز ما هو ممنوع شرعا كالصور ونحوها. المقصود أن الإنسان يبحث عن مصلحته، فإذا أضيف إلى السلعة التي تباع بمئة جائزة قيمتها 10، فكأنه باع السلعة 90 بدلا من أن تباع عند غيره 100، لا مانع من ذلك إن شاء الله تعالى. أحسن الله إليكم. سائل آخر يقول: ما حكم لف المرأة لشعرها فوق رأسها وهو ما يسمى بالكعكة؟ جاء الوصف النساء التي يأتينا في آخر الزمان ووصف شعورهن وتشبيهن بأسنمة البخت، فإذا أشبهت أسنمة البخت وهي النوق التي لها سنامان إذا أشبهت ذلك دخل في هذا المحظور هو حرام. إذا أشبهت أسنمة البخت حرم ذلك فلا يجوز. وإذا كان وإذا بعدت عن شبهه بأسنمة البخت فلا بأس إن شاء الله تعالى. أحسن الله إليكم. يقول السائل: من بحث عن وظيفة ولم يجد عملا فهل يعد مذموما في الشرع؟ الإنسان مأمور بالتسبب والتكسب وأن لا يجلس عالة على الناس يتكففهم ويسألهم أموالهم، فإذا بذل السبب واجتهد في بحث في البحث عن عمل يكفه ويغنيه عن الناس ولم يجد، فالمسبب هو الله جل وعلا، هو الذي يرتب هذه النتائج على هذه الأسباب، وليس على الإنسان إلا بذل السبب. فإذا لم يستطع الوصول إلى بغيته بعد بذل السبب فلا شيء عليه. أحسن الله إليكم. سائل يقول أيضا: كبير السن الذي يأتي للمسجد ماشيا متعمدا على العكاز العصا ويصلي جالسا على الكرسي، هل يلزمه أن يكبر تكبيرة الإحرام وهو واقف؟ وما حكم ما مضى من صلاته حيث كان يجلس منذ دخوله المسجد إلى حين الخروج؟ هذا الكبير الذي يعتمد على العصا ويصلي على الكرسي إن كان بإمكانه أن يكبر قائما تكبيرة الإحرام وهو قائم لزمه ذلك، لأنها ركن من أركان القيام، لا بد أن يكبر وهو واقف لأن هذا محلها. وإذا كان لا يستطيع فلا شيء عليه، الكلام على الاستطاعة. فإذا كان يستطيع ذلك لزمه أن يكبر قائما. وأما ما مضى من صلاته إن كان يستطيع ولم يكبر في صلواته الماضية فالذي يظهر أنه لا شيء عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر المسيء بالإعادة، فالذي مضى انتهى أمره. ولكن المستقبل إذا كان يستطيع أن يكبر وهو واقف ثم يجلس يلزمه ذلك. هناك شيخ من يعني يضطر للجلوس إما لركبتها أو كذا نظرا لعدم استطاعته للسجود، بينما هو في الوقوف لا بأ يعني يستطيع أن يقف، ومع ذلك تجده يجلس أغلب الصلاة مع استطاعته. ما يستطيعه يلزمه أن يأتي به، فالذي يستطيع القيام يلزمه أن يقوم في صلاته، لأن القيام ركن من أركانها يعني في الفريضة. وإذا لم يستطع السجود لا يلزمه ذلك، فمثل ما قال أهل العلم القيام مع القدرة. الحاصل أن المصلي يجب عليه أن يفعل ما يستطيعه، والذي لا يستطيعه يسقط عنه، فالذي يستطيع القيام يلزمه، وإن لم يستطع السجود لم يلزمه، والعكس إذا كان يستطيع السجود لزمه وإن لم يستطع القيام سقط عنه. فالقيام كما يقرر أهل العلم مع القدرة، لا سيما في الفريضة التي القيام فيها ركن من أركانها. وأما النافلة فتصح من قعود، نافلة تصح من قعود ولو مع الاستطاعة، لكن الأجر فيها على النصف من أجر صلاة القائم، والله أعلم. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. يقول هذا السائل: هل على الطبيب ضمان فيما يجتهد فيه ويخطئ، كأن يقرر للمريض علاجا معينا فيتسبب ذلك العلاج في مضاعفات وأضرار تلحق بالمريض؟ إذا كان الطبيب ماهرا مشهود له بالخبرة، مشهود له بالخبرة من قبل أهل الفن، فإنه لا يلزمه ولا ضمان عليه، وأخطاؤه تكون من بيت المال، تكون من بيت المال. أما الطبيب إذا كان مشهود له بالخبرة ومعروفا بها فإنه لا يلزمه شيء إذا اجتهد ولم يتعد ولم يفرط فلا شيء عليه. نعم أحسن الله إليكم. السائل يقول: فتحنا محلا للقهوة والإنترنت وبدأ الزبائن يتوافدون ولله الحمد، والسؤال هو: هل نحن مسؤولون عن الأشخاص الذين يفتحون الإنترنت على المواقع التي فيها بعض المنكرات، علما بأننا لا ندري ما هي المواقع التي يدخلونها؟ أنتم السبب، أنتم السبب، أنتم الذين يسرتم هذه الآلات المشتملة على المحرم ومكنتم هؤلاء الزبائن من الدخول فيها، فأنتم شركاء في الإثم، فعليكم أن تتقوا الله جل وعلا وأن تراقبوا هذه الآلات وأن تراقبوا من يدخل عليها، فلا يستعملها إلا فيما أحل الله، وإن استعملها فيما حرم الله فأنتم شركاء له، والله المستعان. أحسن الله إليكم. يقول: هل حديث الآحاد ينسخ القرآن، وما هو القول الراجح في ذلك؟ جمهور أهل العلم على أن الآحاد لا ينسخ القرآن ولا ينسخ المتواتر، لأن الأضعف عندهم لا ينسخ الأقوى، وجمع من أهل التحقيق يرون أنه كله من عند الله، والنبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، فلا مانع من نسخ القرآن بالآحاد إذا صح. وفي حديث عبادة بن الصامت: خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، السيب بالسيب جلد 100 والرجم، والبكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة، كأن هذا ناسخ لما جاء في سورة النساء من حبس من يأتي الفاحشة من النساء، أو في قول: أو يجعل الله لهن سبيلا. يقول في حديث عبادة: قد جعل الله لهن سبيلا، خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، والحديث في الصحيح، فيجعلون هذا من قبيل النسخ ويستدلون به على هذا على هذه المسألة. واعتمد جمع من التحقيق، والشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان بين ذلك، لكن إذا قلنا أن هذا ليس بنسخ وإنما هو بيان، بيان للآية، لا يصلح دليل لهذه المسألة. وعلى كل حال إذا صح الحديث فهو من عند الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، فلا مانع من نسخ القرآن بالآحاد إذا صح، ونسخ المتواتر من السنة بالآحاد، وهكذا. أحسن الله إليكم. يقول: العالم وظيفته معروفة، الاجتهاد، وكذلك العامي التقليد، ولكن طالب العلم كيف نحدد وظيفته؟ طالب العلم إما أن تتوفر لديه الأهلية للنظر في المسائل وأدلتها وأقوال أهل العلم والموازنة بينها والتمكن من الترجيح، فهذا يجتهد ويصنع ذلك في جميع المسائل التي تمر به، ينظر في المسألة ويتصورها تصورا صحيحا دقيقا، ويستدل لها وينظر في أقوال أهل العلم بأدلتهم، فإذا استطاع الترجيح في هذه المسألة هذا هو الاجتهاد، وإذا كان لم تكن لديه الأهلية لأن ينظر في المسائل وأدلتها ولا تصور تصورا صحيحا، فهو ملحق بالعامي، فرضه التقليد. سؤال آخر يقول هنا: ما معنى الحديث المدبج، وهل هو مقبول عند المحدثين؟ المدبج أن يروي القرين عن قرينه، يروي القرين عن قرينه، والقرين الثاني يروي عن قرينه الأول، فكل منهما يروي عن صاحبه، عن قرينه المساوي له في الطبقة، فإذا روى سالم عن نافع ثم روى نافع عن سالم قلنا مدبج، ولا علاقة للدرجة بالوصف، فالمدبج منه الصحيح ومنه الضعيف ومنه الحسن، يعني الوصف بكونه مدبجا لا علاقة له بالصحة والضعف، فالعبرة بالسند العبرة برواته. فالمدبج هذا وصفه وهذا تعريفه وحده، أن يروي القرين عن قرينه أو يروي القرينان كل واحد منهما عن الآخر ولا علاقة له بالدرجة، فالدرجة متوقفة على ثقة الرواة واتصال الأسانيد وخلو المتن من الشذوذ والعلة. إذا روى القرين عن قرينه يكون كل له طريق في هذا في روايته. هو يروي عن قرينه، سالم يروي عن نافع ونافع يروي عن سالم، لكن لكل طريق. على كل حال الأمر سهل، هذا هو الوصف مرتبط بهذا بغض النظر عن بقية الإسناد. أحسن الله إليكم. يقول السائل هنا، السؤال هنا يقول: ما رأيكم في قواعد التحديث للعلامة جمال الدين القاسمي، وهل تنصحون به؟ قواعد التحديث القاسمي هو في علوم الحديث وأصول الحديث، ألفه جمال الدين القاسمي المتوفى سنة 32 و300 وألف، وكتاب جيد في الجملة، معتمد على كتب المصطلح المؤلفة قبله، وفيه وضوح في العبارة، وفيه مسائل زائدة مبتكرة، وفي الجملة طالب العلم يستفيد منه. ومعاصره الشيخ طاهر الجزائري له توجيه النظر في أصول الأثر، وكذلك كتاب نافع جيد وفيه زوائد، وفيه ملخص لعلل ابن أبي حاتم، ملخص لعلل ابن أبي حاتم ولأجناس العلل التي ذكرها الحاكم في معرفة علوم الحديث، فهو من هذه الحيثية مفيد. نعم. أحسن الله إليكم. من خرج من المسجد إلى دورات المياه أكرمكم الله التي بداخل سور المسجد ليتوضأ ثم يعود، هل يلزمه أن يركع ركعتي تحية المسجد؟ إذا خرج من المسجد ثم رجع إليه صح أنه دخل المسجد، فيشمله حديث إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. لكن من أهل العلم من قال إنه خرج ليعود، ما خرج بنية الخروج ثم دخل استئنافا، لا، هو خرج ليعود، لا سيما إذا تكرر منه الخروج بسبب أنه مصاب مثلا بشيء يلزمه التردد على الدورة بكثرة، مثل هذا يعفى عنه. مثل هذا لو دخل المسجد فوجد المسجد ممتلئ فخرج منه ليدخل من باب آخر أو لدور ثاني، للدور الثاني أو السطح ما أشبه ذلك، وقد صلى ركعتين في الأسفل، قالوا إنما هذا خرج ليدخل، الدور الأرضي مزحوم، صلى ركعتين بمشقة وكلفة وضيق على من حوله، فخرج ليجد مكان أوسع في الدور الثاني أو في السطح، قالوا هذا خرج ليدخل، فلا تحية عليه حينئذ. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم.